همز على فراولة رمان يا دولة هنا الجايين الشاد الأصلي وهنا الجايين السعر المصري كل الحمل عندنا متسعد وفي الحروب نضرب بلاد فيكو الدخلاوي 100,000 محارب مسطول مش شارب لو استعارب نعمل عفاريت يا لك عبنا عالي لو نمت سحالي ده الضرب بقالي مفهوش معيد مش مجتهد بكتر همومي القلب مات وفصلت عمومي صعب واسي دايما في غومي وبقيت واخد على احزان عندي الخلايا محتاجة تجديد دماغي مضروبة تربيه انت تريد والكل يريد بس المشيئة من الرحمن بس المشيئة من الرحمن بس بنفسك ليا يا نور عينيا دي الغالية عليا دي توأم روحي عشقك ادماني في غيابها بعاني دي عايشة عشاني بلسم جروحي بلسم جروحي معلم خدني انت مليانة ماش ناقصة كل القلوب تعبانة وياسة عشان احنا اصلي يا ناس في السوق سيطرين فاكتر او يابس كاش حاج يا بي بلاش تتخابس عندنا بني مالي المكابس ممنوع دخول اي واحد طول طبيع وشوش دراع مغيب هيئة جميلة قلوب مرعبة من غدر ناس عندها موهبة ياكل معك وفي ثانية يخونة في ناس ملوك اصلا صعريب وناس تفاطم عادي زين ياللي انت عيل دي جريب شوفنا ليه يتغير لونك وش وش يا مالكة البت فالكة دي سكة سلكة دي عنك سحراني هموس على فراولة رمان يا دولة دي كساب من جولة والله وحشاني هنا الجاين الشاد الأصلي وهنا الجاين السعر المصري عسل وشمع وعرض حصري هنا الجاين مسكين السوق تمشينا في الأمة وفي الحروب نضرب بلاد احنا السياسة والباقي عوان ليه انحرف لا زي ما الغربية وحي ملطان ثورك هتاكل الف اندانة ثورك هتاكل الف اندانة فارس فبرايل او مارس حملة وانتو سبارس انتو ايتين خالص انتو مين هموجة مش بروح في الهوجة دماغي دي معوجة هتسيعوا تيجوا خروجة فوا بني ادمين سايقوا قلبي ده مش طايقوا مقطع له بطايقوا انتوا اللي بتتضايقوا لما تشوفونا يا مشلي فين ممنوع تصور جاو تتقطع عندي فوق منك تتبطى ده الاسود عايشة وبتخطى طول عمرنا ماسكين الغابة سيطرين بتساسنا الراس احنا القمر ينزل ويبوسنا وعلى العموم عايشين بفلوس وسلاحنا يجرح اي عصابة وسلاحنا يجرح اي عصابة سوستة تخش جوه الليستة كعبة صاحبي واقف جنبه كل شخص بذنبه اوعى تعمل ربه اوعى تشتغلونا سياسة درست حرب دراسة شغل مع القناصة وجوه مني شراسة جنون دي جنونة ده انا قلبي جراحته تعبان صراحته لازم تيجي تحته علشان خنتيني انت معك قايمة في الاوهام مش بتحبيني بنعد على ايوه شرير احنا الرجولة احنا التقدير هنقول على حسة شبشير احلى جيها في الدنيا دي ده الزعامة من الدرجة الاولى جواها 100,000,000 دراكولا احنا اللي خدنا كاس البطولة اولاد شاهين دول في العالمية يا عيال مصافية لو ربنا مافيا انا عايش عافية واحط عليكو الناس ملاش لازمة يخلقوا في الأزمة تاخد بالجزمة ما تمرش فيكو هنا اكتشف لي ده يا العليا فاميليا تكسب اي فاميليا هتسع علينا تركب دنيا لا ما بناخدوش بأسامي حسيت شبشر بيسلحها محاطة وفي الحروب جاي على بيات ايه انتصابة لاش يا عباطة نقل منك تبقى حرامي في اي حتة متصيطين وعدنا من اي كمين الباشا بشير عزت شهيد زعامة يا بفوق اي زعامة كعبنا علي على البنات مين كربينها يا بشمال ويمين الكنج خالد عزت شهيد في كل ارض سايب علامة عرقوا للمت وعدين كل الناس عنكو عارفين الرئيس احمد عزت شهيد السبت يحكي عن الفخامة عن حمرو بيكا المسا مرتاح سبا السنة يعني الدبيح نور التوتي انا اسمه تعلي شبحنا فيكو شبح الاشباح حم صبحي ده على دالة ده السبت يحكي عن النجاح نور التوتي انا اسمه تعلي الغنى هو السفاح ده بكلامنا الشعر الفاجر لما بشوفه يا ناس برتاح الهدو اصلا بتصبح خس ما تجيش معانا فرد الجسم عادي اللون فارس الجيه العمر يا مساكن الاسم